وبسند متفق على حديث ابو جبل بن سعيد ابو رجاء قال حديث حاتم بن اسماعيل المدني عن يزيد بن ابي عبيد قال مولى سلمه بن الاقوى قال انه قال سمعت سلمه بن الاقوى هذا الصحابي الجليل كان يعني سلمه بن عمرو بن الاقوى منصوب الى جده صحابي الجليل وكان يعني يسابق الخيل على قدميه كان يجري جري يقول خرجت قبل ان يؤذن بالضلع من المدينه لحاجتي خرج قبل ان يؤذن الاذان الاول للمدينه يعني في الفجر وكان لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينوقه وجماله كانت ترعى بذي قرد هذا هو غزوه قرد بذي قرد اسمه موجع قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف كان عبده فقال اخذت لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها الاعداء من ذي قرد قلت من اخذها قال غطفان اسم قبيله مشهوره هي التي اخذتها قال فصرخت ثلاثه الصرخات فاوفى على جبل سلع فقال يا صباحا يا صباحا يعني معناه هذه كلمه تقولها العرب عند مذهبه العدو واصل ذلك يا صباحا معناه صبحكم العدو في وقت الصباح اي اغار عليكم العدو في وقت الصباح وهذا عند مفاجاه العدو الانسان مثلا اذا راى العدو ولو رجع بنفسه الى اهله واخبرهم ربما يفاجئه فقبل ان يذهب الى ذلك يعني يقف على جبل او على حجر ويقول يا صباحا فمن سمع هذا الصوت ياخذ سيفه ويتوجه الى ذلك المكان على مراده فقلت يا صباحا فماذا فعل قال يا صباحا قال فاسمعت ما بين لابتي المدينه قال طويل الصوت ما بين لابتي المدينه اللابتان تثنيه لابه وهي ارض ذات حجاره سود المدينه كذلك يعني معناه اصبعت مدينه كلها وهذا من باب يعني المعجزه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرامه لهذا الصحابي والا صوته ما يصل جميع المدينه كلها فان الله اوصلها حتى سمعه المدينه كله بذلك قال ماذا قال ثم اندفع ثم بعد ذلك اندفعت الى العدو رجعني جريت جري اليه ثم اندفعت على وجهي اي يعني مباشرا ولم التفت لا وراء حتى ادركتهم وقد اخذوا يشتقون من الماء كانوا يشربون ماء وجدتهم هناك نازلين قال فجعلت ارميهم بنبل كان عندي نبل ارميهم واقول وكنت راميه كان شديد الرمي كان يحسن الرمايه واقول انا ابن الاقوى اليوم يوم الرضاع انتم الالهه ويوم الرضاع عباره مثل من امثال العرب وذلك ان رجلا كان بخيلا وكان يعني بشده بخله انه لا يحتلب ناقته لانه اذا احتلب يعني يقول فر فيتبع الكلاب وياتون اليه الفقراء يقولون بسبب الله فهذا يخشى على هذا فماذا يفعل في النهار ما يتبعها ينتظر دخول الليل فاذا اسود الليل ياتي الى ناقته ويلتصق بها ويمتصها هذا هو اصل القصه ولكن صار مثل كل اليوم يقول له يوم الرضع فيقول لهم انتم رضع انتم يوم الديام هذا يومكم وانا ابن الاقوى الشجاع المشهور قال من الصباح الى المساء كان يرميهم واسحبهم وينتكلون ويتبعون وهكذا فعل بهم وارتجزوا حتى استنقلت بطحن جميع النقص كلها جعلتها ورائي يعني استوليت عليها ثم واستلمت منهم 30 بردا ويتخففون كلما اضايقهم يرمون له ثيابهم زادهم الى اخر 30 بردا منهم وهو وحده وهم جماعه مجموعه ومع ذلك استلم منهم 30 بردا واستلم واسترد كل اللقاح التي اخذوها ثم قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخر النهار والنبي صلى الله عليه وسلم والناس بعد ذلك جاءوا يغيثونهم فقلت يا نبي الله قد حملت القوم الماء وهم عطاش الان منعتهم من النهار من اول النهار بداوا يشربون فانا محيتهم ومنعتهم الماء وهم عطاش فماذا فبعث اليهم الساعه الصحابه يقتلونهم قال يا من الاقوى ملكت فاسجح ملكت الامر فاسجح اي فارفق يعني اسلك مسافا سهلا اسلكه. وسبب ذلك انهم دون ما يراه هو يعني تسللوا وذهبوا الى بلدانهم ووصلوا الى عشيرتهم ونحروا لهم ابل ويستضيفونهم هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احيي بهذا قال ما ينفع لانهم وصلوا الى بلدانهم ونحن نجونا وسلمت سبيلنا واستلمت كثيرا من اللباس يكفينا هذا ونرجع هذا مراد. قال فأسجع أي فارفق. قال ثم رجعنا ويرجبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على رجليه ونبي صلى الله عليه وسلم كان يرجب على ناقته حتى دخلنا المدينة. وهذا يوم ذكر وهذا هو غزوة ذكر. قال رحمه الله تعالى